بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان.

فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما عطرة ومباركة من كتاب الله الكريم تلاها على مسامعنا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي هنا